ما عصى الدين والدنيا إلى اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل فقابل الشاعر أحسن بأقبح والدين بالكفر والدنيا بالإفلاس وقد يكون هناك مقابلة أربعة بأربعة فقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ثم قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر بعسرى قد يكون مقابلة أربعة بأربعة كقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر بعسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره بالعسرى هذه تقابل الإعطاء والاتقاء والتصديق والتيسير بالبخل والاستغناء والتخمير بالتأثير وإذن هذا نوع من المقابلة أربعة لأربعة. ثم قال الجل رحمه الله تعالى إذن هذا ما نقول معنى قوله أو المقابلة قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وكقوله ما وراء الخلق الجميل إلا خلق الجميل فيه فيه لكن قلنا لم نعرف هذه التعريفات هذه في المقابلة متى بمعنيين متوافقين أو معاني كما رأينا قد تكون فيه قد تكون ثلاثة قد تكون أربعة ثم يؤتى بما يقدرها. ثم قال رحمه الله تعالى الجهر قال ومن الثاني المطابقة ذكر الشيء مع ضده كقوله تعالى أضحك وأبكى وأمات وأحيا وتحسبهم عقابا وهم رقود ومن الثاني المطابقة أولا قال المقابلة هنا قال المطابقة فرقم بين المقابلة والمطابقة قال ومن الثاني المطابقة ذكر الشيء مع ضده كقوله تعالى أضحك وأبكى وأمات وأحيا وتحسبهم عقابا وهم رقود وقال صلى الله عليه وسلم خير المال عين ساهرة لعين نائمة خير المال عين ساهرة لعين نائمة. قال ابن تيمية تعريف المطابقة ما هي المطابقة؟ لا تكون إلا بالجمع بين الدين المطابقة لا تكون إلا بالجمع بين الدين والمقابلة تكون غالبا بجانبين أربعة أبواب بالداني في صدر الكلام في المقابلة السابقة لا بد أن تكون أربعة اثنين واثنين. قال فتقول المطابقة لا تكون إلا بجانبين بين الدين والمقابلة تكون غالبا بجانبين بين أربعة أبواب بالداني في صدر الكلام والداني في عجزه وتبلغ إلى الجمع بين عشرة أبداد خمسة في الصدر وخمسة في العجز قد تصل خمسة ذكرنا أربعة قد تصل خمسة والمطابقة لا تكون إلا بأبداد والمقابلة تكون بلا أبداد وبغير أبداد فرق بينهما المطابقة لا تكون إلا بأبداد المقابلة تكون بأبداد وبغير الأبداد وهنا قال المقابله أضحك وأبكى أمات وأحيا وتحسبه عقابا وهم يقول. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال والتقسيم كلام الجواب رحمه الله والتقسيم ذكر أنواع المقسوم غير متداخلة كقوله تعالى يريكم البرق خوفا وطمعا المؤلف رحمه الله تعالى قال والتقسيم

قد تكون أكثر من ذلك. فإذا رأوا هذا قد كثر والقتل بسبعين كثرة، استغفر الله سبعين مرة فليغفر الله لهم، أو لو جئت على ذلك فليغفر الله لهم، فقصد سبيله الأذكار الكثرة ولو زاد عن ذلك. فالشاهد أن كلام العرب لأن يقول السبعين الكثرة، فإلى هذا أشار المتردي بقوله وقد أرد المياه بغير هذه، وقد أرد المياه بغير هذه سوى عدي لها برق الغمام، أمضي لها برق بغير هذه بغير لي وأحيد يدبر. وقد أرد المياه بغير هذه سوى عدي لها برق الغمام، فإذا عدها كما قلنا قضيه العرب من يعدون هذا في دار جهه البرق في مكان ما علموا ان مكان هذا سجدوا في غيره. فلما كان الامر المخرج البلاغيه في يقول قدم مريخ البرق خوفا وطمعا، فلما كان الامر المخرج من البرق يقع من اول برقه اتى ذكر خوفه في الايه الكريمه مقدما اولا يريكم الله خوفا. فلما كانت السرائق تنزل لأول وهلة من برق قدم ذكرها بخلاف المطر كما قلنا لا ينزل إلا عند تكرار هذا البرق مرات مرات. قال ولما كان الأمر المطمع إنما يقع من برق ناسخا بالخوف يتكرر ولم ينزل صاعقة عود من هناك هناك مطر هناك غيث هناك لون. ولما كان أمر المطمع إنما يقع من برق ناسخا للخوف من مجيء فرجي بعد الشدة، مجيء فرجي بعد الشدة والميسرة بعد أمر المخوف أتى ذكر الطمع في الآية الكلمة الثانية. وليكون الطمع بعد الخوف رحمة من الله سبحانه بخلقه، وليكون الطمع برحمة الله جل وعلا بعد الخوف رحمة وبشرى، فالحمد لله يمكن ساقه، والحمد لله الذي أمدنا لغيره، الحمد لله الذي لم يجعل هذا برق صاعقة بل كان هذا برق ناتج عنه غيث ومطر. ثم قال عبد الله رحمه الله تعالى وقوله ومن مفصله ويسمى اللف والنشر، هذا كلام المؤلف ومن مفصله ويسمى باللف والنشر. قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار وهم فيها زهير مشيق. وأما إلى آخر ثم قال وأما إلى سعيد هم جنة في خلدنا فيها. قالوا في تعريف تعريف النفي والنشر هو ذكر المتعددين، ذكر المتعددين ثم ذكر المال كل من آحاده من غير تعيين اتفاقا على أن السامع يرد إلى كل ما يليق به. هو ذكر ما لكل من أحد من غير تعيين اتفاقا على أن السامع يرد إلى كل ما يليق به. المؤلف رحمه الله تعالى قال فمنهم شقي وسعيد فإما لن شقوها في النار وأن فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فإما قال أما لن سعيد في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك أعطانا غير مجدود. ومن مجدد هذا أيضا قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

إياه نعبد وإياه نستعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياه نعبد وإياه نستعين. ماشي اسمه على عيدة. فكون انتقل إلى الخطاب يقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو الانتقال من الغيبة إلى الخطاب. وهذا أسلوب القرآن الكثير، أسلوب بلاغي في القرآن الكثير. إذن فيقال إياه نعبد وإياه نستعين، ولكن الآية خالفت في التعبير، تفسير الخطاب بعد غيبة بالتعبير بعد الغيبة لخطاب في قوله إياك نعبد، يسمت ذاتا. فكون انتقل إلى الخطاب سملت ذاتا، ارتباطا من غيبة الخطاب، أو العكس، لأنه مخالف لظاهر السياق. مأخوذ من قوله كيف الإنسان يتحول بعنقه إلى اليمين أو اليسار، كيف إذا تحول بعنقه إلى اليمين أو اليسار أو العكس. ونلاحظ أن الضمير الثاني يعود على لفظ الجلالة إياك نعبد، إياك نعبد، وهو الذي عاد إليه الضمير الأول. الحمد لله رب العالمين ورحمة. فالالتفات أيضا يعود إلى الأول، إلا أنه كان بلفظ الخطاب. فإذا هذا قيد الظن، وأن يعود الضمير الثاني إلى الضمير الأول حتى. ثم قال الجرير رحمه الله تعالى، قال عما ورد في المباقي الثاني، قال والتتميم، والتتميم هذه كلها معاني بلاغية تتبعها الجرير رحمه الله تعالى، وجاء بها برؤوس أقران. وواحد كما قلنا رحمه الله تعالى لا يصح هناك اليوم، قال والتتميم، ثم عرف وقال والتتميم تقييد له لمحتمل، كقوله تعالى تخذ الوضاء من غير سوء. هذا كلام الجرير رحمه الله تعالى. قال وإن ضرب عند الباقي اللاني له والتتميم، ثم عرف وقال والتتميم تقييد له لمحتمل، كقوله تعالى تخذ الوضاء من غير سوء. قال أهل البلاغة وعرفوا التتميم، قالوا هو أن يؤتى في نفي كلام لا يؤمن خلاف المقصود بفضلة. أهل البلاغة قالوا هو أن يؤتى في كلام لا يؤمن خلاف المقصود بفضلة، كقوله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، فقوله على حبه تتميم كلام تم، وآتى المال على حبه قرارة تتميم، لأن المعنى تم قبلها. أمر وقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقولوا مما تحبون تتميم، ومع ثم لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا، فقولوا مما تحبون تتميم. نعود تعالى، قالوا هو أن يؤتى في كلام لا يهم خلاف المقصود بفضلة، ثم هذه الفضلة ما تحبون تتميم. ثم قال رحمه الله تعالى وهو أغداه الجل رحمه الله، قال ومما وضع عند داخلاني لفظ الأغداف، يعني أغداف. قال الجبري من أغداف التعبير عن المعنى بلازمه، فقوله تعالى قاصرات الطرف أي عفيفات، فالمن رحمه الله تعالى قال ومما ورد أيضا لفظ أبي أرداف، ثم عرفه وعرفه، قال

التي لم يوصف آخرون ممن ذكروه ولم يذكروا ما تبنى كتابه. فنحمد من جبر هذه اللفتة الجميلة في كونه ذكر هذه الكلمات وهذه المعاني التي تتضمنها هذا الكتاب وإعجاز القرآن الكريم لذاك الله. وهو إن كان قد جاء بهذه في رؤوس أقلام، لكن نحمد له ذلك. فعلى من رأى شرحه هذا أن يعود إلى بيانها وتفسيرها ويطلع عليها. ثم قال: والتشبيه أن مما ورد في عند باقي الله في كتابه التشبيه، قال هو عرض وقال وهو إعطاء فرع ما للأصل بالكافي وكأن بالمبالغة، وإن لم يصرح بها كان مجازا، وإن لم يصرح بالكافي أو بكلمة بأدوة التشبيه كان مجازا. ومن ثم اقتضى مشبها ومشبها به ومقنعين مشبه تشبيه لابد له من مشبه ومشبه به. ثم لا بد أن يشتبك في شيء ويختلف في آخر، هناك قرية محمد في أسد تعبد هناك شيء يربط بينهما رابط بين هذا وهذا، ويختلفان في آخر، وكل يكون في الذات وفي الصفات. فمن تشبيه المحسوس لمحسوس قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل، إلى آخر ما ذكر. نعود نحن لنفسر ونفسر ما قال عبد الله رحمه الله تعالى. قال في تعريف التشبيه: هو عقد مماثلة بين شيئين أو أشياء للشراكين في معنى ما بأداة ملفوظة أو ملحوظة كالكاف ونحوها لغرض مقصود. وأركان التشبيه أربعة: المشبه به، وجه التشبيه، وجه الشبه. هذه الأمور لا بد أن توفرها، لا بد من توفرها لتشبيه. إذن تعريفه هو عقد مماثلة بين شيئين أو أشياء للشراكين في معنى ما بأداة ملحوظة أو ملحوظة، قد تكون ملحوظة كأن أو كافي كالكافي ونحوها لغرض مقصود، من تشبه يعني عندك غرض مقصود تقصد به أو شرعا أو شجاعا أو نحو ذلك. ثم قال: ثم ماذا قالوا؟ وأركان التشبيه أربعة لا بد منها: المشبه به، أداة التشبيه، وجه الشبه. وحق أن التشبيه بعد طويل قالوا: التشبيه والتنبيه في اللغة لفظان مترادفان، التشبيه والتمثيل في اللغة لفظان مترادفان على معنى واحد، ولكنهما في اصطلاح البيانيين يخالف كل منهما الآخر. في اللغة هذه اللغة تمثيل وتشبيه كما قالوا معناهما، ولكن عند علماء البلاغة فرق بينهما. من التشبيه قال الله جل وعلا: فيهن قاصرات الطرف ولم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان. كأنهن، وقوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون. هذا تشبيه ك. وقل تعالى: نساؤكم حرث لكم ذات حرثكم أن شئتم. سيسمعنا أن الرجل تشمل ما تكون بالكاف كما قال كأن أو بالكاف وحدها ك أو يحضر بأداها محل أداها يحضرها نهائيا. في الآية الأولى في قوله تعالى كأنهم الياقوت والمرجان شبه حور العين المقيمات في الجنة بحجر من الأحجار الكريمة هو الياقوت والمرجان. في سبة المشاركة بينهما ونقاء اللون وصفاؤه الصيغة جميعا هي صفاء اللون ونقاؤه. قال شبه حور العين بأحجار كريمة معروفة وهو الياقوت والمرجان في صيغة بينهما وهو نقاء اللون وصفاؤه كأنهن الياقوت والمرجان. الآية الثانية قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم شدها القمر بعد اكتمال سدارته وضوء الساطع الذي بدد القرآن بالعرجون القديم في الدقة والنحون والإنحناء نقص حتى عاد حتى صار كالعرجون القديم. الآية الثالثة في قوله تعالى نساؤكم حظ لكم شبه النساء بالأرض التي تحرض للزرع لأن رحم المرأة ينبت في الأرض كما ينبت البير في الأرض وذكر بما تكبر العنواء يا عمران مع أنه لم يجده حرض الأرض التشبيه نساؤكم حظ لكم فأتوا حظكم أن شئتم خلت من موت التشبيه. أما المشبه والمشبه به سماء طرفين مشبه به سماء طرفي تشبيه فلا بد لكل تشبيه من وجوده منها مشبه ومشبه به لا بد من وجود مشبه صراحة أو دليل. وقد يحمل المشبه لأن به كقوله تعالى في السماء فقيل صم بكم عمي فهم لا يرجعون من هم صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فالمشبه مخلوق يعود على المنافقين لا يوجد ذكرهم قبل ذلك قلنا لا بد من ورود طرفي تشبيه مشبه ومشبه به وقد يحدث بمعنى فمثال الحفظ وقد يحدث مشبه للعلم به كقول تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون فمشبه محبوب يعود على المنافقين اهل الوالد ذكر في الايه السابقه والتقدير الظن كالصم وكالبكم وكالعم. وأما الأداة فيكون له البدع والمشابهة وقد تكون حرفا أو اسما أو فعلا بالتشبيه هذه قد تكون حرفا أو اسما أو فعلا كمثال والحرف كالكاف وكأن الحرف إذا عدنا إلى الآية السابقة في قوله تعالى كأنهم الياقوت والحرف كالكاف وكأن أثر إلى قوله تعالى كأنهم كالعرجون كالكاف كالعرجون والحرف كالكاف وكأن والاسم منهم شبه ومثل وماثل ومضارع ومحاكم وما كان بمعناه أو مشتقا منه. فقوله أما الأداة

فلعل ما هو وجه الشبه هنا محذوف، وقد يخلف وجه الشبه كما قال تعالى وله الجلال المنشآت في البحر كالأعلام، فحذف وجه الشبه، وذلك حين تتوهم النفس المتكلمة أن الطرفين يتحدان في جميع الصفات. وقد يحذف الوجه والأداة معا مع بقاء طرفين، الوجه محذوف والأداة محذوفة، إنما المؤمنون أخوة. وقد يحذف، وهذا من أبلغ البلاغة اتحاد الشيء تشيء واحد، إنما المناقة كالإخوة. فلما حذف الوجه وحذف أداه صار كالشيء كأنه شيء واحد، إنما المؤمنون إخوة، ما قال كالإخوة، وقال كالإخوة في يد في التعبير هنا، لكن بانتساجه وكان هو شيء واحد ما فقط منهما. فإذا قال وقد يحذف الوجه وأداه معا مع إبقاء الطرفين على أن يكون المشبه به خبرا عن المشبه أو ذلك الخبر عنه. قالوا أهل البلاغة ويسمى التشبيه الذي يكره فيه الأداة مثلا، يسمى التشبيه الذي يكره فيه الأداة سواء كانت الكاف أو كان يسمى مثلا، ومحذوف من الأداة مؤكدا ما ذكر في وجه الشبه مفسرا، ما حذف من وجهه مجملا، وما حذف من الأداة ووجهه بليغا. إنما المؤمنون إخوة بليغا، وما حذف فيهم الأداة ووجهه سمى بليغا. ثم قال رحمه الله تعالى، مالك رحمه الله تعالى بعد هذا تعرض وقال فمن المحسوس والمعقول، ومن المحسوس قال فما تشبيه المحسوس بالمحسوس، قال تعالى والقمر قدرناه منازلا محسوس بالمحسوس حتى عاد كعهد القديم. تشبيه المحسوس بالمحسوس له كثير من القرآن الكريم، شاع في القرآن الكريم تشبيه المحسوس بالمحسوس، ومن ذلك يقول الله جل وعلا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تكون أنعام والنار مثل لهم. فقد سوى القرآن الكريم الكفار بأنهم يأكلون ويتمتعون غافلين كما تأكل أنعام، محسوس محسوس كل يوم محسوس، فهذا محسوس ومشبه به محسوس كذلك، ويسمى تسمية. وكقول المؤلف رحمه الله تعالى والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالأرجلين قديم، وتشبيه محسوس محسوس محسوس معروف ملحوظ معروف. وكما قلنا هناك مثال آخر في قوله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويكون كما تأكل الأنعام، فهذا محسوس هو محسوس. ثم وهناك كثيرة كما قلنا نأخذ فقط حتى لا نضغط علينا. قال أيضا المؤلف رحمه الله تعالى ثم قال ومن تشبيه المعقول بالمحسوس، لاحظوا أنه قال تشبيه المحسوس بالمحسوس،

ومثل قوله تعالى وألقي عصاك فلما رأى تهتز كأنها جان من رأى الجان هذا مدى فتعبير الجبريل قال ومن تشبيه الموجود بما يتخير تتخيره بذلك علماء البلاغة سموه قال ومن تشبيه المحسوس المعقول عن أساس التقسيم ما بالتقسيم تشبيه المحسوس بالمعقول ثم جاء الأمثلة التي ذكرها الدعية رحمه الله تعالى فهذا تقسيم هذه التشبيهات التي ذكرها وكما قلنا التعبير من في نعم ثم إذا عد إلى كلام نعم قال هناك هنا قرآن محسوس المعقول فلغزه وراء ظهور محسوس المعقول وما المعقول منه المحسوس وجعلنا آية النهاية المبصرة آية النهاية المبصرة ومن تشبيه المعقول المحسوس فذكر لنا الأقسام كلها قال ومن تشبيه الموجود ما يتخيل وجوده طبعها كأنه رؤوس الشياطين ونحن قلنا الآن من تشبيه المحسوس بالمعقول سموه علم البلاغة قال هو ومن تشبيه الموجود بما يتخيل وجوده قوله تعالى طبعها كأنه رؤوس الشياطين وهم هنا قالوا من تشبيه المحسوس بالمعقول فإذا كان هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله جل وعلا ونفعنا بما علمنا وأوقعنا في الكتاب ربع قلوبنا من صدورنا وأعدائنا هرمونا وحقيقة كما قلت هذا الكتاب هذه المباحث التي في الكتاب مباحث قيمة جدا ولكن لكونها يعني لم تحل بطلاب أي كما ينبغي فهو كما نرى يكتب بطبقته من الناس العلماء ولا يفصل تفصيلا فينبغي ان يفصل هذا على ان شاء الله اذا انتهينا يكون شيء يكون انا شرح ان شاء الله على هذا ان شاء الله اسال الله جل وعلا ان ينفعنا واياكم بما علمنا بما سمعنا واقرانا فيما وضع قلوبنا وصدورنا وجل احسائنا وفرحنا وغنينا من الذي ذلك قدر عليه وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه